ولا يحسبن الذين كفروا بماذا؟ بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، بالله وشرعه، بالله وصفاته، بالله وحقوقه الواجبة على عبيده. هؤلاء لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ونرخي الزمام ونطيل العمر ونوسع العيش فإذا هم في عيش رغد وحياة سعيدة. لا يحسبون، ينبغي أن لا يحسبوا ولا يظنوا أنما هذا الإملاء خير لأنفسهم، والله ما هو بخير لهم، ما هو بخير لهم أبدا، بل هو شر لهم. وهؤلاء أيضا علم الله في كتاب المقادير أنهم لا يتوبون ولا يرجعون، فزادهم في الرخاء والنعمة وطول العمر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي أم لا يملي، إذا أرخى الزمام وزاد في الأجل والعمر، إنما نملي لهم لحكمة وهي ليزدادوا إثما. والإثم هو المهلك والموبق في أتون الجحيم. أملي لهم من أجل أن يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أشد من الأليم والعظيم، مهين، تكسر أنوفهم ويذلون. وهنا لطيفة خذوها نحفظها، والحفاظ موجودون. يا أبا عبد الله، قال شاهده قول ابن مسعود رضي الله عنه. من بن مسعود هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود الهذلي، هذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود، رجلاه رقيقتان ضعيف البنية ولكن يزن الدنيا وما بها، والله لو وضع في كفة ميزان ووضع الصين واليابان وأمريكا والمشركون كلهم لرجحت كفة عبد الله مسعود. ماذا يقول هذا الحبيب؟ يقول ما من أحد بر ولا فاجر، ما من أحد، هذا صيغة العموم، ما يبقى واحد، ما من أحد بر ولا فاجر. البر تعرفونه؟ صاحب الصالحات، المغموس في الخيرات، المسابق المنافس في الصالح، هذا البر. والفاجر الخارج عن حدود الله عز وجل. تعرفون تفجر الأنبوب ولا لا؟ كيف تفجر؟ خارج الماء منه، كان ماشي مع الأنبوب بعد تفجر. فالطريق المستقيم الموصل إلى دار السلام الذي سألنا الله، بل علمنا الله وندعوه في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم الذي يصل بنا إلى الجنة. هذا الصراط المستقيم أهل الدرس يعرفونه. اسمع، هذا واجب افعل، هذا حرام اتركه، وامشي بينهم فقط. هذه كلمة طيبة قلها تملق بها إلى الله، وذي كلمة خبيثة اتركها اهجرها تملقا إلى الله. فأنت ما بين الأمر والنهي ماشي، فإن فجرت والعياذ بالله وخرجت فتركت الواجب وفعلت الحرام، هذا هو الفجور. عرفتم؟ إذن ما من أحد إلا بر وفاجر، كذا ولا لا؟ ما من أحد بر ولا فاجر،

وإن كان غير صالح وإن كان غير ذلك حتى لا يزداد إثما فيوبق بكثرة ذنوبه ويهلك.